صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من على الموعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وما نعلمكم أنهم عملوا بالله واليوم الآخر وأنكم ناصرهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وتقدم تفسيرها ملخصها أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، يعني لا يظلم أحدا ولو كان القدر النملة الصغيرة. الذرة هي النملة الصغيرة يعني، وليس الذرة المصطلح الحادث الجديد بمعنى الذرات التي في النواة وغيرها، يعني هذه أخذت معنى الكلمة وسميت، لكن في القرآن إذا قيل ذرة المقصود به النملة الصغيرة. إن الله أعلم ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم، يزيد أيضا من عنده سبحانه وتعالى الذي يعمل حسنات أجر عظيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يوم القيامة يشهد الله سبحانه وتعالى من عدله، يضع هناك شهود على الناس، شهود على أعمالهم، شهود. وهؤلاء الشهود كثيرون، إنسان يشهد عليه كتابه، يشهد عليه أعضاءه، ويشهد عليه الأرض التي عمل عليها، ويشهد عليه الملائكة. ومن الشهود الذين يشهدون يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام وأمته يأتون يوم القيامة فيشهد، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لنوح: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقول قومه: ما بلغنا، يعني يكذبون على نوح عليه السلام. فيقول: يا نوح عندك من يشهد لك؟ قال: نعم، محمد وأمته. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهنا نفس الآية أو معناها: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيد، ويشهد على الأمم السابقة كلها. يومئذ يود الذين كفروا، يوم القيامة يوم تقام الشهود وتقام الموازين وتقام كل شيء، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني يكون ترابا مستوي على الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لكنهم لم يستطيعوا أن يكتموا الله حديثا بسبب هذه الشهود. حتى بعضهم كما جاء في صحيح مسلم يحاول أنه يتهرب من هؤلاء الشهود، قال: يا ربي إني لا أرضى على نفسي من غير نفسي شهيدا. فقال له الله تعالى: وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيختم الله على فمه ويأمر جوارحه فتنطق، تتحدث يده بما بطش ورجله بما مشى ولسانه بما تكلم وآذانه بما سمع وعينه بما أبصر. ثم بعد ما تشهد كل أعضائه يطلق الله تعالى لسانه، يطلق الله تعالى فمه، يزيل الختم الذي على فمه. فيقول، هو يخاطب أعضائه، يقول لها: سحقا لك وبعدا، إنما عنك كنت ناضل، إن أنا دافع عنك ثم أنت تشهدين علي. فتقول أعضاؤه: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فحتى الذي يريد أن يهرب بهذه الحيلة يفاجأ بأن حتى أعضاؤه ستشهد عليه يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه مطلع سورة النساء هذه التي معنا حتى وصل إلى هذه الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يكفيك. يقول فتوقفت فنظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. ولا شك أنه موقف عظيم، يعني يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى منهم الأرض ويكتم الله حديثا وسيأتي يوم القيامة شاهد. هو حديث مرعب عن يوم القيامة وبعض أهوال. ثم قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. الآيات في تحريم الخمر نزلت على مراحل، وهذا بالمناسبة من كمال هذا الدين أنه يتدرج في الناس حتى يعني ينشطوا على الطاعة. تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري أول ما نزلت الآيات آيات في الحديث عن الجنة والنار حتى فاء الناس والإسلام فاء رجعوا. ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا والله لا نترك الخمر والله لا نترك الزنا. يعني أن من حكمة الشارع أنه يتدرج مع الناس بالجوانب الإيمانية وإيقاظ القلوب، ثم بعد ذلك تأتي الأحكام. فمن الأحكام التي تدرج فيها الخمر. الخمر كانت عند العرب يعني شيء يعني مقدس، وكانوا يقدمونها ضيافة ويثنون عليها في الشعر. تجد مثلا عبد أم كلثوم صاحب المعلقة يعني مطلع معلقته ثناء على الخمر، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا وشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطه سخينا. يبدأ كذا يعني يمدح الخمر. فانتزاع هذه الخمر بعد أن أصبحت ثقافة وكرم وشعر تحتاج إلى مدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدة رسالته كم المكية والمدنية كم سنة؟ 23. استغرق تحريم الخمر 21 سنة، بدأ من بداية الإسلام وانتهى في سورة المائدة في السنة الثامنة للهجرة. وجاء في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إشارة بالصورة نحن بصورة مكية تتخذون منه سكرا يعني الثمار تتخذون منه سكرا خمرا ورزقا حسنا. فعطف الرزق الحسن على الخمر للدلالة على أن الخمر ليس من الرزق الحسن، فكان من ذلك إشارة. وبعدين نزل في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس منافع التجارة وإثمهما أكبر من نفعهما وما حرمه الله. فسكت بدا الناس ينتبهون أنها أمر يعني غير محبب عند الشارع. بعدين نزلت هذه الآية التي معنا في سورة النساء وهي النهي عن قربانها أثناء الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. طبعا تعلمون أن الصلاة تستغرق طول اليوم، فمعناها اللي بيشرب الخمر ما عنده مجال لا بعد العشاء، أما الصباح كانوا يعملون بعد الظهر يقيلون بعد العصر لو شرب سيبقى أثرها للمغرب، بعد المغرب لو شرب يبقى أثرها بعد العشاء. فأصبح الناس الآن يبتعدون عن الخمر رويدا رويدا. بعدين نزل الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفعلا امتثل الصحابة مباشرة ورموها في الطرقات وتركت الخمر تماما من ذلك العهد الحمد لله. فإذا هذه الآية معناها هي مرحلة من مراحل تحريم الخمر. أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طبعا حتى تعلم ما تقول ليس تعليل من هو بيان الحكمة، يعني مو معناها لو واحد شارب الخمر ويعلم ما يقول يصلي، لا أقصدها أن عدم سكرك حتى تعلم ما الذي تقوله. وأيضا نستفيد من هذا أن الله تعالى يحمل الإنسان إذا قرأ القرآن في الصلاة أنه يعلم ما يقول، يعني مو يقرأ قراية هذرمة كذا ولا يدري ما يقول. للأسف أخوانا نقحنا في هذا كثيرا، يعني قل الله عز وجل في القرآن الكريم كذا ما أدري ما الذي قرأناه معنى الآيات وأثرها الكبير. فالله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم ما تقول، أن تعلم معنى التكبير، معنى الفاتحة، معنى إياك نعبد، يعني أحقق توحيدك وأحقق عبادتك وأعبد غيرك، إياك نستعين، وهكذا يعني تحقق هذه المعنى حتى تعلم ما تقولون ولا جنوبا إلا عبد سبيل. إذن أيضا نستفيد من هذا أن الجنوب لا يجوز له دخول المسجد، وكل من عليه حدث أكبر مثل المرأة الحائض أيضا لا يجوز لها دخول المسجد حتى تغتسلوا إلا عبر السبيل، لكن لو كان يمر مرور لا بأس حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، لمستم النساء الوطن السبيل، لا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيد فراد إنه يصعد الأرض طيبة يعني طاهر ليس نجس ليس عليه نجاسة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، بدل الماء يأتي التيمم، وهذا من رحمة يعني الإسلام ومن محاسنه أن يجعل بدائل إذا عجز الإنسان عن شيء من الأشياء. أقف هنا إن شاء الله غدا في بقية السورة الآيات، بس الله العظيم من يفعلنا ما قلنا فقهنا وياكم في الدين وعلمنا وياكم كتابه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى الذين متنصبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذا حديث الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى الذين أتاهم الله تعالى نصيبا من الكتاب، يعني عندهم حظ من علم التوراة والإنجيل، لكنهم يعني مع وجود هذا العلم إلا أنهم لم يستفيدوا به بل آثروا الضلالة على الهداية والعياذ بالله، فاستبدلوا الضلالة. والأشد من ذلك أنهم يريدون أن تضلوا السبيل، يعني لم يكتفوا بإضلال أنفسهم وبحثهم عن الضلال، الآن يريدون إضلال الناس. ولسائق إذا كان يعني عنده معصية ومقصر في نفسه هو قريب من التوبة وإن شاء الله يعني أسرع من الرجوع، لكن إذا كان داعي إلى الضلالة ويبحث عن من يضلهم فهو على خطر عظيم جدا. فهؤلاء يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يقول الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم أيها المؤمنون وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من مهم جدا إخواني الاستشعار ولاية الله سبحانه وتعالى، لأنها من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على الثبات التوكل الطمأنينة. فالله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين، ومعنى الولي يعني الناصر والمعين والحافظ، فهو وليه وناصره ومعينه، والله ولي المؤمنين. دائما يكرر الله تعالى هذه الآية يعني تجعل البلسم في قلوب المؤمنين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وجاء في الصحيحين في حديث غزوة أحد لما انتهت الغزوة وبدأ سفيان وفي وقتها لم يكن مسلما بعد، قال: أعلو هبل أعلو هبل، يصرخ بصوتك أعلو هبل أعلو هبل. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة، العزة أحد أسماء آلهة العزة ومنا، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله مولانا ولا مولى لكم. يعني لاحظ استشعار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العظيم في ولايته، وهو أن الله وليه، الله مولانا ولا مولى لكم. أيضا جاء في الصحيح أن الزبير بن عوام الصحابي المشهور لما كان عند موته جاء بعبد الله بن الزبير ابنه فقال يا بني إني علي دين كثير وإني أريدك أن تسدده فإذا ضاق ديني بمالي فاستعن بمولى الزبير. يقول فلم أدري من هو مولى الزبير حتى استعين به، فقلت يا أبي ومن مولى الزبير ومن مولاك؟ قال الله، الله مولاي. يقول فلما مات أبي وبدأت أنادي في الناس من عليه دين الزبير، كلما ضاقت بي الأمور قلت اللهم يا مولى الزبير اقضي عن الزبير، فكانت تنقضي. كل ما ضاقت الأمور قلت اللهم يا مولى الزبير اقضي عن الزبير، فكانت تنقضي، حتى بقي من تركته بقية، فجلست حولا كاملا من الموسم إلى الموسم، يعني من الحج إلى الحج، وأنا أنادي في موسم من له على الزبير شيء، حتى أيقنت ليس أحد بقي للزبير. ثم وزعت تركتها بعد ذلك، فأصاب زوجاته الأربع اللي هم يعني أقل نصيب من الميراث ألف ألف. ألف ألف يعني كم؟ مليون. شيء عجيب يعني لما استعان بالله فاض المال وزاد وسدد الديون وكف الورثة. كل هذه بسبب استشعار هذا المعنى العظيم وهي ولاية الله. بمناسبة أيضا هذه الآية من أكثر الآيات في القرآن، الله ولي الذين آمنوا وكفى بالله وليا، الله ولي، وهكذا دائما يذكر الله تعالى الولاية لله، الولاية للمؤمنين، ليفرح المؤمنون وحق لهم أن يفرحوا بذلك ويستشعروا هذا المعنى العظيم وهي ولاية الله ونصرة الله وحفظ الله. ولاحظ كيف الله تعالى يربط الولاية بالإيمان، الله ولي الذين آمنوا، وهذا الوصف للدلالة على أن الولاية تامة مع الإيمان التام. فكلما ازداد الإنسان إيمانا وطاعة وصلاحا ازداد ولاية وحفظا وكفاية وإبعادا للهم والضيق، وكلما نقص الإيمان نقصت الولاية. لذلك أحيانا الإنسان يقع عليه بعض المصائب والمشاكل، فليعلم أنه ما أتي من ولاية الله، بل أتي من نقصه في إيمانه أو معصية أفسدت عليه كمال إيمانه الذي به يكتمل ولاية الله. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يهود يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون الكلام عن مواضعه، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. غير مسمع يعني لا سمعت على النبي عليه الصلاة والسلام. هم طبعا يظهرون كان يقول اسمع غير مسمع، اسمع الذي ما يسمع، يحاولون يجعلون الكلمة كأنهم هم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الذي لا يسمع، لكن في حقيقة الأمر هم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فيقولون واسمع غير مسمع. أيضا مما من تحريفهم الكلام أنهم يقولون وراعنا، راعنا. كلمة راعنا محتملة معنيين، محتمل الرعاية راعنا يعني الطف بنا، ومحتمل الرعونة والشدة، فهم يبون الثاني لكن السياق كأنه الأول، ويا محمد راعنا، فيصفونه بالرعونة عليه الصلاة والسلام، والله تعالى عرف يعني يعلم ذلك منهم. قال ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنته وطعنا في الدين، يعني يلوي لسانه حتى كأنه كلام عادي لكن في حقيقته هو طعن بالدين وبالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل في علاه ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، انظرنا يعني أمهلنا أعطنا فرصة لكان خيرا لهم وأطعنا، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبسبب كفرهم ازدادوا من اللعنة والاضطراب من رحمة الله. يا أيها الذين آمنوا في الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، القرآن يصدق الكتاب، يصدق التوراة والإنجيل، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يطمس الوجه والطمس إخوان يعني أن تذهب الملامح ولا يبقى شيء، يصبح كأنه جلد واحد. طمس هذا الطمس، نقول أن نطمس وجوها بعدها نردها على أدبارها، يصبح الوجه في قفر. إذا تسمعون في تعب الأحبار، تعب الأحبار من كبار التابعين، كان يهوديا حبر من أحبار اليهود وأسلم بسبب هذه الآية. لما سمع هذه الآية قال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا وصدق لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، كان يتحسس وجهه ويخشى أنه طمس، ويضع يده يخشى أنه قد يعني جعل على يعني مرجع الله على وجهه إلى دبره. من قبل أن نطمس وجوها أو نردها على أدبارها أو نلعنهم، فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. أصحاب السبت تعرفهم كانوا قوم من اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت، فالله تعالى غدا يبتليهم فجعل السبت يأتيهم الصيد بكثرة وغير السبت يأتيهم بوضع عادي، فأرادوا أن يتحايلوا على الله جل وعلا فقاموا وضع الشباك يوم الجمعة ورفعوها يوم الأحد، فعلقت الأسماك بالشباك، فالله تعالى مسخهم قردة وخنازير. لما عتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا قردة وخنازير، تحايلهم على الله سبحانه وتعالى. فالله يقول لهم هنا: انتبهوا يا معشر اليهود، وأنتم تعرفون هؤلاء اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير، لا يحصل لكم مثل ما حصل لهم، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. تجاوزنا 10 دقائق، أقف هنا وإن شاء الله أكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يفهمنا وإياكم كتابه، ويرزقنا وإياكم العمل به، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويجعل هذا اليوم صباحا مباركا علينا وعليكم، وآخر